السلام عليكم. في قصة حاصلة الآن هاليومين في لبنان في وادي الجاموس في عكار، وأتمنى تتابعون هالقضية راح تشوفون فيها العجب. القضية الله يسلمكم عن فتاة اسمها ديانة، فتاة لبنانية جميلة، يوم الأيام تعرفت على شاب اسمه محمد أحمد علي، عمره 30 سنة، وهي تقريبا في نفس العمر. المهم تراسله عن طريق الواتساب وكذا وتشوفه ويشوفه، وصار بينهم حب وغرام ويلا خلينا نتواعد، وطلعوا ثيناتهم في نفس المنطقة. المهم قالت له تعال بشوفك. وين؟ عندهم في جسر يسمونه جسر بجنب الوادي. أول ما وقف الولد نزلت البنت، ولا البنت ما شاء الله، وتنزل بكامل زينتها وليل ما في أحد. المهم تقرب يمه وهاي وكيفك وشو أخبارك وما أدري شنو فيك، تولع لي هالسيكارة. قال لي حاضر، طلع الولاعة شوي وتطلع هالمسدس وتحطه على راس محمد وتطلق النار أو تقتله وتهرب من الموقع. بسم الله الرحمن الرحيم، شو السالفة؟ شنو هالمرة هذه؟ شنو هالمجرمة غريبة؟ كل هالنوثة وكل هالجمال وكل هالإغراءات اللي سوت له، بالنهاية تواعده فوق الجسر وتقتله وتمشي؟ ايش قصة هذه؟ صاروا الأمن يبحثون وقلبوا الدنيا وعلى طول ربطوا الأحداث واكتشفوا القصة. اسمع السالفة، قبل 2 سنة في 2021 حصلت مشاجرة في وادي الجاموس في عكار على أولوية المرور بين شخص اسمه عبد القادر السيد من عائلة السيد ومجموعة راكبين سيارة من عائلة الطرطوسي. المهم تقابلوا السيارتين في ممر ضيق، هذا يقول له ارجع وهذا يقول له ارجع، قال له انا قبلك وانت قبلي وانت ما ادري شنو. صار ضرب بينهم، هذول عيال الطرطوسي قتلوا ولد السيد. قاموا اهل السيد واختاروا واحد من عائلة الطرطوسي، رجل كبير في العمر وعنده محل ما له شغل، لكن لأنه من نفس العائلة راحوا اقتلوا في محله اللي يبيع فيه، رجال كبير. المهم صار عزاء وعائلة الطرطوسي كلها اجتمعت، طلع هذا كمين من عائلة السيد، وهم أصلا يبون يقتلون أكثر من واحد، لكن قالوا نقتل واحد فيهم علشان يسوون عزاء واجتمعون كلهم في مكان واحد ونهجم عليهم. وفعلا هذا اللي سووه عائلة السيد، اهجموا على العزاء اللي فيها عائلة الطرطوسي وسووا مجزرة، اقتلوا 6 وإصابات العشرات من رجال ونساء وأولاد، يعني كان الوضع مرعب. كانوا جايين انتقاميين كله علشان ليش يقتلون عبد القادر السيد. من بين اللي ماتوا من عائلة الطرطوسي شابين، واحد اسمه رفعت والثاني اسمه عفيف، هذول اخوان منو؟ اخوان البنت ديانة. فقالت انا بنتقم لاخواني، وتروح تنقي منو ابن يعني اشهر واحد فيهم من هالعائلة السيد. طلع عندها محمد أحمد، وصارت تتواصل معاه في الواتساب وهو ما يدري شو السالفة يعني، وتغريه وصوت لها أنها هي يعني تعرفت علي عن طريق الصدفة وبعدين أعجبت فيه وصارت تدز له صورها وهو يدز له صوره وصار بينهم حب ويبي يلتقون، ولا هي أصلا كانت تستدرج علشان تقتله وفعلا اقتلته وهربت وإلى الآن يدورون عليها، والقصة إلى الآن شغالة في كل جانب يبي ياخذ حقه من الجانب الآخر، وصايرة حوسة لها أول ما لها تالي في لبنان بسبت هالموضوع. هذه ما هي قضية الليلة، لأن قضية الليلة أغرب وأعجب، حصلت الله يسلمكم في الجزائر لرجل بنسميه أبو عبد الله. أبو عبد الله في عام 2005 جالس جنب زوجته في البيت وعنده أولاد ويعني مستقر ورجل كبر يعني في العمر شوي، يحضر برنامج مشهور جدا جدا في المغرب العربي في ذاك الوقت اسمه كل شيء ممكن للإعلامي رحمة الله عليه رياض اسم العائلة نسيت الله يرحمه توفى. برنامج كان مكسر الدنيا أيامها طبعا في المغرب العربي، الجزائري يعرفه، هو جزائري لكن ما كان مشهور عندنا هنا في الخليج أقصد. المهم هذا البرنامج يتابعون الملايين، وإعلامي قدير الله يرحمه رياض، وكان البرنامج الفكرة منه أن البحث عن المفقودين ويتكلم عن القصص الإنسانية، وكان يعرض على التلفزيون الجزائري والناس إذا جت الحلقة في اليوم اللي فيه الحلقة الناس تترك شغلها وترجع البيت تتابع الحلقات اللي تنزل فيها البرنامج من كثر ما هو مهم. فهذا أبو عبد الله وزوجته كانوا ينتظرون اليوم اللي تعرض فيه الحلقة يتابعون يحبون هالبرنامج. المهم جالسين يطالعون وعرضوا قصص عن المفقودين، واحد فاقد أبوه، واحد فاقد أمه، واحد ما أدري وين. المهم من بين القصص اللي طرحت في البرنامج قصة المشكلة الأزلية اللي إلى اليوم موجودة، أن فقدان بعض المواليد في المستشفيات. وهو يتابع الحلقة وكذا، لما خلصت الحلقة جلس صافن ويفكر والتفت على زوجته قال له أنت تفكرين باللي أنا أفكر فيه؟ قالت شنو؟ قال لها تذكرين أول مولود لنا؟ قالت إيه أذكر الله يرحمه. قالها أول مولود اللي في عام 1977 في مستشفى بني، ما أدري شو يسمونه، بني مسوس أو مسوس، المهم هالمستشفى هذا يعرفونه أهل الجزائر. قالها شلون توفى؟ قال توفى بالولادة. قالها لا، والبرنامج طارح لهم نفس القصة يعني تقريبية. فهذا اللي شنو فتح مدارك أبو عبد الله وقام يسترجع اللي حصل معاه وهو زوجته. قالها يا أم عبد الله أنت لما ولدتي عبد الله، ليش هو يسمونه أبو عبد الله؟ هذا أول مولود له سموه أبو عبد الله. لما ولدتي عبد الله وقالوا ان نموه ناقص ما يصير ان نستلمه الا بعد 4-5 ايام يحطونه عندهم في العناية، وانا فعلا صرت اراجع وطالة المدة وجيتهم بعد 20 يوم تفاجأت بخبر ان عبد الله توفى. قالت لي صح. قال بس تدرين انا ما دفنته، أنا ما خذيت جثته ولا دفنته ولا حتى عطوني ورقة الدفن من البلدية. هم المستشفى اللي سووا كل الإجراءات. قالت الزين الله يرحمه كان صغير يعني قالها إيه بس احنا شو متأكدين انه فعلا مات؟ يمكن احد اخطفه وسوى هالفيلم انه مات وعطونا يعني هالخبر وخلاص واحنا نسينا الموضوع. قالت لا انت مصدقك ولا تغشمر، مستحيل يعني. بعدين مستشفى معروف ومستشفى، قال لا ممكن ليش لا يعني. صارت ها طالع البرنامج في حالات صاير عندهم وحالات كثيرة تصير في دول أخرى بعد، يعني مو شيء غريب. أي شيء يكون من تنظيم البشر لابد أنه يقع فيه الأخطاء عن قصد ولا غير المقصودة العملية. أنا أهم شيء ماني متأكد أن ولدنا مات. قالت له خلاص روح تأكد. قال لها الحين أجيهم بعد كم سنة يعني، احنا في عام 2005 والسالفة في عام 77. قالت ايش المشكلة، اكيد عندهم ملف الوفيات ملف الدخول روح. بعدين صار يسولف مع نفسه يقول انا ايش فيني اندمج في البرنامج وهذا اثر فيني الاعلامي وطرحه في القصة وكذا. اسم البرنامج اسمه كل شيء ممكن، وترى على فكرة اللي تخاف منه ممكن يحصل معاك انت نفسك اللي تسمعني، لكن كله بتقدير رب العالمين. كل الانسان ممكن يتعرض لهالموقف هذا عن قصد ولا واحد يعني اخطأ في الاجراءات في اي شيء اقصد، انا مو بس المواليد يعني. المهم جلس كم يوم يفكر يطالع بعياله. اهو الولد الأول سموه عبد الله لأن هذا أول مولود له، ولما توفى ظل اسمه أبو عبد الله، ولما جه المولود اللي بعده سماه بدل اللي توفى عبد الله، فيعني إن أبو عبد الله نفسه هو الولد بدل الولد الأولي، ونسى السالفة. لكن الآن بدأ يوسوس يفكر عبد الله الآن كم عمره؟ إذا فعلا موجود وحي ومن ممكن خذاه؟ وهل فعلا دفنوه زين؟ ليش في وقتها لما سألتهم وين دفنتوا وين مكانه ما حد عطاني وجه؟ وأصلا أبو عبد الله في ذاك الوقت لما راح لهم بعد 20 يوم تشاجر مع أحد الموظفين، ليش؟ قال لهم ليش تدفنونه بدون ما تقولوا لي زين وين مكان القبر؟ وزود الكلام وصارت مشاجرة بينه وبين الموظف وطردوه ونسى الموضوع. قال يمكن الموظف اللي أنا تشاجرت معاه افتعل المشاجرة عمدا علشان يغطي على شيء معين. أبو عبد الله كل ما يجلس يفكر يكتشف أدلة تخليه شوي يزيد الشك عنده. قال لا لا لا أنا ما راح ارتاح إلا أروح لهم مرة ثانية. راح لهم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. قال والله أنا زوجتي اسمها فلانة الفلاني في السنة الفلانية في 77 دخلت عندكم ولادة وكانت والدة يعني مبكر والولد كان ناقص نمو وجلس عندكم فترة وأنا بعد 20 يوم راجعتكم. طبعا الأم طلعوها الولد خلوه عندهم في العناية، بس يقول أنا مراجعتكم بعد 20 يوم قلتوا لي إنه توفى، لكن أنا ما خذيت أي شيء يثبت إنه توفى ولا شهادة وفاة ولا سجلته باسمي ولا أي شيء يعني، وأنا حتى دليتوني مكان القبر يعني. قالوا له أي سنة الكلام؟ قال 77. قال 77 جاي الحين تدور علي؟ أنت إيش قاعد تقول؟ ناس حيت وناس ماتت وناس، منو هالموظف؟ منو هال اللي تقاعد واللي مات واللي انتقل واللي انت بصدق؟ قال انا بتاكد يا جماعه، اكيد عندكم سجلات. دوخهم وازعجهم وطلعوا ملفات قديمه وصاروا يدورون يدورون، ابتلشوا فيه. وهذا الحين الله يخليكم الله يخليكم خلوني ارتاح، نفسيتي تعبانه وكذا، ويطلعوا له يطلعوا له. ولا فعلا يطلعون الملف، ولا فيها ورقتين من البلديه، ورقه الدفن ومعاها ورقه ثانيه. شال هالموظف وعطاها حق عبد الله، قال هاك فكنا من شرك، الله هاك هذه اوراقك ايش اللي حصلناها، يلا توكل على الله. خذاها وهو قاعد يطالع ماسك الورقتين، يطالع اول ورقه ولا ورقه دفن ومن البلديه وكذا، وهو ماشي طالع لين وصل عند باب المستشفى، ولا الموظف كان يركض وراه ويجي قال لحظه لحظه لو سمحت، لو التفت عبد الله نعم، ويسحب منه الورقه الثانيه مو اللي قاعد يقراها، الثانيه خذها قال لا لا هذه لا هذه ما تخص، قال لا زين بس بقراها، قال لا لا لا، ويشقها الموظف. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش في هذا؟ ليش شقيتها؟ قال مالك شغل انت، مو تبي الورقه البلدي هذه اللي عندك، يلا توكل اطلع برا يا ابن الحلال. لحظه شوي، قال لا اطلع برا. هذا طلع ماسك الورقة يطالع، اكتشف شيء غريب، ان الدفن ثاني يوم من الولادة. شلون ثاني يوم؟ اصلا زوجتي طلعت بعد 4 أيام من الولادة، وانا راجعتهم بعد 20 يوم قالوا لي انه توفى. شلون هذول دافنينه ثاني يوم؟ ما بلغونا وزوجتي عندهم. استغرب، قال لا لا لا لا، الموضوع فعلا في شك. الحين صار متأكد 90% أن في تلاعب بالأوراق، وخصوصا حركة الموظف لما يشق الورقة، وصافة التقرير اللي قالوا أنه تم الدفن ثاني يوم. شلون ثاني يوم؟ أنا متأكد، أنا راح للإدارة وسوى لهم مشكلة، ولازم أعرف أبي الموظف اللي كتب هالتقرير هذا. قالوا لي يا حبيبي الموظف متقاعد، واطلع اطلع برا، هذا اللي موجود، تبي تبي ما تبي كيفك. اذا انا بكلم الموظف هذا نفسه، قال اطلع برا. رجع البيت يفكر يفكر، ذبحه ذبحه التفكير. معقوله ان ولدي عايش؟ قال حق زوجته العلامات والدلالات اللي عنده، حتى زوجته قامت توصي يا ابن الحلال ترك جننت انت. شلون؟ قال انا متاكد في شيء غلط، أولدي أكيد خاطفينا. منو اللي خاطفه؟ أنا لازم أعرف. أهو شك منه؟ شك بالموظف اللي تشاجر معاه. ولما بدأ يسأل يسأل يسأل يسأل عن اللي كاتب التقرير أن الولد تم دفنه ثاني يوم، طلع أهو نفس الموظف اللي تشاجر معاه في ذاك الوقت. قال لا لا لا لا لا، أكيد هذا اللي له علاقة في خطف ولدي. خذ اسمه. طبعا أنا بختصر عليكم، هو سوى لهم مشاكل وواسطات ومعارف، قلب عليهم دنيا لين يبي يفتكهم من شر، عطوه اسم الموظف. ايش تبي فيه؟ قال عطوني اسمه بس. قال هاك تفضل هذا اسمه. ويدور عليه يدور عليه، ولا هذا ساكن في بلدية بوسماعيل ولاية تبازة، ويروح لليل بيت. طبعا بعد معاناة أشهر من البحث وصل إلى بيت الموظف. استعدوا للصدمة، استعدوا. ضرب الباب أو يفتح له شاب بعمر التقريبي لولده المفقود، ولا ويشابه عياله. أول ما فتح الولد يطالعه يطالعه، صار يضحك ويبكي وهستر هستر، ويحضر في الولد يبوس فيه، والولد اخترع شيك عسى ما شر اشتبي، طبعا بالجزائري عزا ما شاء، اشتبي انت انت فيك يا حج، انت مجنون فيك شيء؟ قال اسف اسف يا ولدي، وين ابوك؟ ابوك وين؟ قال ابوي موجود داخل. راح نادى ابو، طلع ابو، عليكم السلام، هلا حياك الله، تفضل. قال انت الفلان فلاني؟ قال اي نعم. قال انت كنت موظف في المستشفى الفلاني في عام كذا؟ قال اي نعم. قال ما تتذكرني؟ قال لا ما اتذكرك، انا صارت بيني وبينك مشكله. قال زين وبعدين يعني؟ وبعدين يعني وذا صارت يعني؟ قال في عام 77. قال متشاجر وياك في 77، جايني الحين ايش تبي؟ قال زين ممكن اكلمك على انفراد؟ قال اي تفضل حياك تعال. قال بسك سؤال، هذا التقرير انت اللي كاتبه؟ قال اي نعم. شي في شيء؟ قال التقرير هذا موقع باسمك؟ قال اي اوكي، على على ضوء هالتقرير اللي بيدك مكتوب اسمي صح؟ اي اوكي، شو المشكله يعني؟ قال انت كاتب ان ولدي اللي انولد في المستشفى تم دفنه ثاني يوم. شلون ثاني يوم وانا زوجتي كانت عندكم اصلا في المستشفى 4 ايام، وانا جيتكم بعد 20 يوم بلغتوني بوفاة ولدي، شلون انت كاتب ثاني يوم؟ قال يمكن انت مضيع يا ابو عبد الله. قال لا انا متاكد بالتواريخ، شلون مستحيل انسى هالشيء هذا. الشيء الثاني ما عطيتوني حتى ورقه الدفان، تو يلا استلمتها لقيتها بالملف، ليش خبيتها عنك لهالسنين؟ قال انا خبيتها عنك؟ لا ما خبيتها. قال زين في وقتها لما كنت ابي اعرف وين مكان قبر ولدي، ليش ما قلت لي وين؟ وليش تشاجرت معاي؟ قال انا ما اتذكر يا ابن الحلال، ايش تبي انت الحين؟ قال هذا اللي فتح لي الباب. منو؟ قال ايش فيك انت؟ قال ولدي هذا. قال لا هذا هو ولدي اللي ضايع. قال انت الظاهر خبل ومو صاحي، اطلع برا، اطلع برا. ويطرد ابو عبد الله. قال انا علمك، ويروح الى مركز الشرطه ويبلغهم في الموضوع. قال له حبيبي كلامك والله ما ادري شيء من الخيال، يعني شلون يعني متاثر ببرنامج وتدور وبعدين لقيت ولدك شفته؟ شنو ايش قاعد تقول انت؟ استدعوا الموظف المتقاعد وجالهم وجايب معاها اثباتات او اثباتات ولده. قال هذا الخبل جايني ويقول لي هذا ولدي، ما ايش قصته؟ قالوا له اسمع يا ابو عبد الله، اذا لك حق روح اخذه في المحكمه، ارفع قضيه في المحكمه، غير هالكلام ما في. قال ماشي، يعني ما تبي تعترف؟ قال يا ابن حلال اعترف شنو؟ قال ان هذا ولدي وانت اللي خاطفه. قال احاكيك ان شفتك عند الباب اكسر رجولك، تفهم ولا لا؟ يلا روح المحكمه. قال ماشي، ويرجع لزوجته ويقول لها لقيت الولد، وزوجته انهارت. تكلم جد؟ قال لي نعم، وشفته بعيني يشابه عيالنا نسخه وما ادري شو، تعال اوريك اياه. ويروحون يراقبون بيت الموظف بالايام علشان يشوفون الولد متى يطلع متى يدخل. المهم استخف هو وزوجته، وانقلبت الدنيا والكل بدا يسمع بالسالفه ومستغربين، ورفع قضيه في المحكمه وراحت الاشهر وتعالي اشهر. المهم المحكمه جاء موعد الجلسه، ايش تبي يا ابو عبد الله؟ قال ابي افحص هالولد هذا. على اي اساس؟ قال على اساس الموضوع اللي عندي هذا، ان الموظف هذا طردني، قال لي مزور ورقه شو اسمه دفان ولدي، كاتب انه بعد اليوم الثاني، وهو كان يعني زوجتي كانت موجوده عندهم، يعني اعطاه كل الادله اللي عنده. القاضي اقتنع جزئيا، قال اوكي ما في مشكله، يبقى نخضع الموظف وولده للفحص، وانت كذلك تخضع وياهم، خلونا نخلص من القصة. ماشي ماشي. طبعا السالفة تطول، أشهر تروح وأشهر ترد، وهو يحاول أبو عبد الله مشتاق حق ولده، ويحاول يروح حق الموظف، الله يخليك الله يخليك يعني بلا قضايا، أنا ما أخذه ما أخذه غصبا عليك، ليش ما تقول حق ولدي الحقيقة؟ حرام اللي قاعد تسويه. يروح يكلم ولده، ولده يقول له فكني أنا لا أعرفك، أنت مجنون، أنت فيك شيء. صار يسأل الناس اللي ساكنين حوالين هالموظف المتقاعد، يسأل الجيران يسأل كذا، وصلت له معلومات أن في معلومات قديمة أن هذا الرجل فعلا ما كان عنده أولاد، وأنه كان يشتغل في مستشفى، وأنه كان يتعالج، أو أنه يعني عنده مشكلة في موضوع الإنجاب هو زوجته. يعني هذا الحكي اللي قدر يوصله أبو عبد القال، بس خلاص والله ما أخليه إذا ما أدمره في المحكمة. المهم يوم من الأيام وهو يراقب البيت، يعني طبعا منتظر هو الجلسة والفحوصات بس مطول، وهو يشوف ولده قدام عيونه، شاف الولد وهو طالع من البيت وصار يراقبه يمشي وراه يمشي وراه، الولد رايح للسوق. الولد في ذاك الوقت كان عمره تقريبا 27-28 سنة، والولد مخلص الجامعة ومطلع فيزا، يبي مطلع فيزا لأحد الدول يعني الأوروبية، يبي يروح يكمل دراسته. فشافه رايح للسفريات ويضبط أوراق وهذا يراقبه، قال بس هذاك يبي إن الولد يهرب ويسافر، علشان شنو؟ أني إذا اكتشفت أن ولدي يعني على الأقل يخليه بعيد عني، أو أنه يخرب القضية. أو يمسك الولد داخل السفريات، أنت ولدي أنت تفهم ولا ما تفهم؟ لا تسافر، هذا يضحك عليك، أنا فقدتك في عام 77، أمك تبيك، إخوانك يبونك، افهم يا ولدي أنت مخطوف. وهذاك الولد يا عم أنت مجنون، وصار بينهم ضرب، والناس تدخلت وطلبت الشرطة وتأخذهم للمركز. قال يا جماعة فكوني منه، فكوني أنا القضية ماشية والحين بفحص وهذا لاحقني بالشارع. قالوا له يا أبو عبد الله أنت شفيك؟ قال ولدي يبي يهرب، يعني هذاك بيحجز له تذاكر بيسافر ما أدري وين، أو هو اللي قايل له روح ادرس برا علشان الظهر يبي نحشة. قال يا عم أنت ايش تبي مني؟ مو تبيني أفحص؟ راح أفحص وبعدين شوف، بقول لك كلمة حطها في بالك. أبوي هذا اللي أنا عايش عنده، اللي أنت تتهمه أنه خاطفني، وأنا ترى بديت أعاني بسبتك يعني، وصرت أشك فعلا هل هو أبوي ولا لا، وممكن تحصل كل شيء ممكن على اسم البرنامج، فأنا ما أستبعد ممكن، لكن إن طلع حتى إن هذا ما هو أبوي أنا أبيه هو، ومستحيل أعيش مع أب ثاني. هذا هو يعني أنا أعتبره هو أفضل أب في هالدنيا، خاطفني ولا مخاطفني، أقسم بالله إن طلعت أنت أبوي والله ما رح أخليك تشعر في يوم من الأيام إني أنا ابنك، لأني أنا أحب أبوي اللي عايش عنده، تفهم ولا ما تفهم؟ انصدم أبوه وصار يبكي ومنهار، شلون ولدي يقول لي كذي؟ يعني كسرت قلب والله العظيم. لو تحطون مكانكم مكان هذا الرجل، ولدك أنت مشتاق له ويقول لك لا أنا ما أحبك، ولدك لو يقولها عن غشمر لو هو صغير شوي تضايق، شلون هو كبير ويقول لك والله لو أطلع ولدك ما أبيك ولا حسسك بالأبوة ولا، وهذا أفضل منك وانت ميت قهر منه لأن هذاك خاطف ولدك. الحين يقول أبو طلال ها هذه المتلازمة الستوكهولم ما شو اسمها، اللي المخطوف يحب الخاطف، وفعلا هذه ترى يعني المتلازمة أو مرض الستوكهولم هذا فعلا مرض حقيقي، أن المخطوف مع مرور الوقت والعيش مع الخاطف يقوم يحبه أكثر من أهله. مالكم بالطويلة، ويجي موعد الفحص ويأخذون منهم فحوصات، والولد قال أنا بسافر بروح أدرس. أبوه قال له روح روح، أنت أصلا ما عليك منع السفر، روح مالك شغل. أبوه اللي هو قصدي اللي متربي عنده قال أروح، والمحكمة جاية. او تطلع النتيجه عند القاضي، ويستدعي القاضي الشخصين الموظف المتقاعد وابو عبد الله. وابو عبد الله اجتمعوا معاه الصحافه وزوجته واهلها واخوانه، والكل يبكي منهار منهار على ابو عبد الله شلون مكسور قلبه. وصار يبكي يوم عرف ان ولده مسافر، قال يعني وش الفايده حتى لو يطلع ولدي الحين، يعني حتى لو تطلع النتيجه انا شو مستفيد؟ هرب سافر لان هذا مسيطر عليه. قالوا له اهدى اهدى شوي اهدى شوي اهدى شوي، كل مجرم راح ياخذ اللي يستحقه، وهذه جريمة لا يمكن السكوت عنها إذا كان الموظف هذا خاطف الولد. وإذا المجرم هذا الموظف خاطف الولد، ترى عنده أولاد ثانيين كلهم راح نخضعهم للفحص، لأن السالفة لها أبعاد أخرى. صح إذا خاطف الأول أكيد خاطف الباقي، ليش خاطف الأول؟ في الجلسة والصحافة والعالم، أو يطلع التقرير أن الولد ابن الموظف المتقاعد ولا يمت بصلة أبدا لا من قريب ولا من بعيد في أبو عبد الله، وتأكيدات واضحة. قالوا له يا أبو عبد الله ترى أنت داش بالطوفة، وأصلا الولد مستحيل أنه يقرب لك، يعني في اختلاف جيني واضح جدا بينك وبينه وبين زوجتك اللي فحصوها بعد وياه، يعني ما في حتى شك في الموضوع، لا أخذ اللي أصعب منها. حققنا في موضوع تزوير التقرير مال الدفن، وتم فعلا التأكيد على وجود القبر، وتم نبش القبر بطلب من الادعاء العام، واعثروا على اللي هو بقايا من المولود هذا، يعني ان في اثر مولود ذكر، وان الاحداثيات مضبوطة في دفتر الاحوال مال الدفن في البلدية ومصدقة حتى من المستشفى، والامور جدا طبيعية وما في اي شك. انصدموا العالم، ابو عبد الله هو بنفسه انصدم، قال يعني شنو؟ قال يعني انت متوهم وسويت لنا زحمة والشارع فاضي، يعني يبا هذا ما هو ولدك، ولدك فعلا طلع متوفي وكان صغير في العمر ودفنوه. ترى هذا الإجراء يسوونه غالبية المستشفيات لما يتأخر الأب عن استلام جثة ولدهم، يدفنونه ورجع من البلدية وهذا صغير في العمر يعني. وهذا إجراء ترى في بعض الأهالي يطلبون من المستشفى أنهم اللي يدفنون لأنه صغير، يعني ما في عزة وما في كذا وخلاص يسكر الموضوع، ما اكتمل النمو وخلاص يعتبر قطعة لحمة يعني. ففي أهالي يطلبون المستشفى، فهذا الإجراء قانوني وسليم وموثق ومعتمد، وإحنا بحثنا وحققنا وقربنا الدنيا. ترى أنت متوهم وهذا أكثر مولدك وعيش حياتك وسكر الموضوع يا أبو العبد. قال لهم أنا آسف وحكم علي. والله مصيبة، شيء قال معقولة كل اللي سويته هذا؟ قال لي لا أنت متوهم. ما أدري شو أقول لكم، والله أشغل العالم وأشغل هالموظف المتقاعد المسكين، هم ما هو مرتاح منه، لا هو في رأس عمله ولا هو متقاعد، متهاوشية في عام 77 لاحقة في عام 2005-2006 لاحقة في قضايا ابتلش. المهم هذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.